لقبوله الباطل واتباع. نعم رحمك الله. جاءكم اسم بزارة أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار البصري صاحب المسند الكبير وروى عن ومطبوع هذا المسند ومحقق ولله الحمد. وروى عن ابن بشار وابن المثنى. من ابن البشار عند محمد هلال؟ محمد بن بشار بندار، وابن المثنى محمد بن المثنى أبو موسى العنس الملقب بالزمن وخلق. احنا عاملين درس هنا والشيخ حمدي والشيخ جمال عاملين درس لوحده. يلا قلت له الحمد لله هنعمل ايه بس. اقرا شيخ عمار ما يهمكش. مات سنة 92 و200. نعم. قال البغوي الى اخره. البغوي صاحب التفسير يا اخي. نعم. معالم التنزيل. ها. من التفاسير السلفية التي ليس فيها تأويل ولا تمشعر. نعم. البغوي بفتحتين هو الحسين بن مسعود الفضاء الشافعي صاحب التصانيف وعالم أهل خراسان، كان ثقة فقيها زاهدا، مات في شوال سنة 16 و500 رحمه الله تعالى. 500 رحمه الله. قوله العراف الذي يدعي معرفة الأمور، ظاهره أن العراف هو الذي يخبر عن الوقائع كالسرقة وتاريخها والضالة ومكانها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن العراف اسم للكاهن. ما اسم ابن تيمية يا إخوة؟ ها؟ أحمد؟ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام أبو العباس تقي الدين ابن تيمية. نعم. إن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم. الرمال الذي يضرب بالرمال يخط فيها خطوطا، الطرق، وما سبق معنا كذلك. نعم. كالحاذر الذي يدعي علم الغيب. كالحاذر الذي يدعي علم الغيب. الحاذر يعني المخمن، تخمين، يحذر الشيء، يقدره، يخمن يعني. الحاذر ازاي؟ معنى يا اخوة ان الحذر والتقدير والتخمين الذي يدعي علم الغيب. نعم. وقال ايضا والمنجم يدخل في اسم العراف وعند بعضهم هو معناه. وقال ايضا والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماء، وحكى ذلك عن العرب وعند اخرين. عن العرب. نعم. هو من جنس الكاهن واسوأ حالا منه فيلحق به من جهة المعنى. أحسنت. وقال الإمام أحمد. قال الإمام أحمد العرافة طرف من السحر والساحر أصبح. وقال أبو السعدات العراف المنجم. من أبو السعدات يا أخوان؟ من الأثير في كتاب غريب الحديث والأخر. نعم. والحاذر. الحاذر الذي يدعي علم الغيب. الحاذر المخمن كما قلنا لكم، الظان، يتبع الظنون، يقدر المسائل في نفسه. نعم. وقد استأثر الله تعالى بعلم الغيب. قد استأثر الله بعلم الغيب. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفا. سموه. سموه عائفا وعرافا. من باب عاف يعيف عيافة، وهو الزجر، يتفاءل بالطير إذا مشت يمينا ويتشائم إذا مشت يسارا. والمقصود. والمقصود من هذا معرفة أن من يدعي معرفة علم شيء من الغيبيات فهو إما لا من المغيبات عندي مغيبات. الظاهر هي أفصح يجعلها المغيبات. فهو إما داخل جسم الكاهن وإما مشارك له في المعنى فيلحق به.